الحمد لله. السائلة تقول أنها حامل في الأسبوع الثاني وتريد إجهاض الحمل، لأن لديها طفل عمره أشهر وتتعب من الحمل وأوجدتها عليه ذنب. نعم، العلماء يقولون لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان هنالك ضرر متحقق على المرأة. أما مسألة وجود طفل وغيره هذا ليس بضرر، فمع وجود الضرر يستشار الطبيب، كما قال العلماء الطبيب ثقة يعرف هذا الأمر، ثم بعد ذلك تعرض على أهل الفتوى. أما ابتداء فلا يجوز، والله أعلم.